On Wednesday evening, the 5th of October 1966, at the mosque in Klagsdorp, Sheikh Abdul Basit recited a portion of the Surah Hud, chapter 11 of the glorious Quran. وكلما مر عليه

معنا ولا تكن مع لما ليس لك به علم.